الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالنفاق عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. والمؤلف رحمه الله هنا عرف النفاق الأكبر، فالنفاق الأكبر هو الذي يسمى بالنفاق الاعتقادي، وهو أن يظهر المرء الإسلام ويبطن الكفر، فهو أن يظهر المرء للمسلمين إيمانه بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو في الباطن منسرخ من ذلك كله، مكذب به، فهو قد أظهر الانقياد والتصديق في الظاهر لكنه أبى ذلك باطنا. وهذا القسم هو الذي وقع فيه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهله هم الذين قال الله في شأنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال في شأنهم: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا النفاق الأكبر مخرج من الملة. وقد ذكر أهل العلم عدة صور له، من ابتلي بواحد منها فهو من أهل النفاق الأكبر. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 6 أنواع للنفاق الأكبر. قال: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المسرة بانخفاض دين الإسلام، أو الكراهية بانتصار دين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أشهر صور النفاق الاعتقادي، فمن ابتلي بها فهو من أهل النفاق الأكبر. والقسم الثاني النفاق الأصغر، ويقال له النفاق العملي، وهو اختلاف السر والعلانية في الواجبات، يعني أن يتشبه بالمنافقين بشيء من أعمالهم وأخلاقهم، مثل الوقوع في الكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة وغير ذلك من الخلال، مع بقاء أصل الإيمان في القلب. وصاحب هذا القسم ضعيف الإيمان وناقصه، لكنه لا يكفر بهذه الأفعال، وهو مرتكب للكبيرة. وعرفنا مرارا عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. قد يقول قائل: ما الفرق بين النفاق الأكبر، أو يعني ما أهم الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر؟ النفاق الأكبر يخرج من الملة، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، والنفاق الأصغر قد يقع فيه من ينتسب إلى الإيمان يصدر من المؤمن. النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب قد اختلف في قبول توبته، بخلاف النفاق الأصغر فإنه قد يتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. الأماكن أيها الإخوة لا تخلو من أن تكون إما ديار إسلام أو ديار كفر. كيف نفرق بينهما؟ ديار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام العامة، ففي الأعم الأغلب هذه الديار تطبق أحكام الإسلام، فيقال لها بلد إسلام أو يقال لها بلاد إسلامية. يعني الأغلب فيها تحكيم الشريعة ولو كان فيها قصور في جوانب. أما دار الكفر فهي الديار التي لا تطبق شريعة الإسلام جملة وتفصيلة، هي ديار كفر حتى لو وجد فيها بعض المسلمين. لماذا أورد المؤلف هذه المسألة في هذا الكتاب؟ لأنه قد خالف فيها بعض أهل البدع مثل المعتزلة والخوارج، فإنهم يحكمون على بعض ديار الإسلام بأنها ديار كفر، فنبه هنا إلى الفرق بين ديار الإسلام وديار الكفر. ومن فوائد التفريق أن لا ننزل الأحكام التي يحكم بها على بلاد الكفر، لا ننزل تلك الأحكام على بلاد الإسلام. نعم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. المقصود من هذا الكلام أن هذه الأمة المحمدية يجب أن يجرى عليها أو على أهلها أو أن تجري عليهم أحكام الإسلام ما دام أنهم منتسبون إلى هذه الأمة. ومن ذلك الأحكام الفقهية كالمواريث، فإنهم يرثون ويورثون، وكذلك الذبائح فإن ذبائحهم تؤكل، وكذلك الصلاة عليهم فإنه يصلى عليهم. والمقصود أن استحقاق اسم الإيمان حاصل لكل من دخل في الإيمان، سواء استكمل شعب الإيمان فوصل إلى مرتبة الإيمان المطلق، أو كمال الإيمان، أو كان مقصرا لكن معه أصل العمل، يعني عنده فسق وعنده أصل الإيمان. كل هؤلاء تجرى عليهم أحكام المسلمين، سواء كانوا مؤمنين كامل الإيمان أو كان عندهم أصل الإيمان مع وجود الفسق. فالذي إيمانه إيمان كامل هو الذي يجتنب الكبائر ويفعل الإيمان الواجب ويأتي بالسنن الرواتب، فهذا هو صاحب الإيمان المطلق أو الكامل، فهؤلاء تجرى عليهم أحكام الإسلام. كذلك الفساق أيضا تجرى عليهم أحكام الإسلام. فاستحقاق اسم الإيمان مطلقا على معنى الكمال إنما يكون لمن أتى بحقائق الإيمان وتفاصيله، وهو من وصل إلى مرتبة الإحسان وأتى بالواجبات والمستحبات وترك الكبائر. والمقصود من إيراد هذه الجملة الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فإنهم لا يجرون أحكام الإسلام على الفساق بحجة أن أصحاب الكبائر كفرة عند الخوارج وفي منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، وأهل السنة يرون أنهم تجرى عليهم أحكام الإسلام، وهذا هو الحق. ومن الأدلة الدالة على ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. إذن هذه الأعمال من صفات أهل الإسلام، فمن أتى بها فيجب أن تعصم دماؤهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذمة الله تعالى أمانه وضمانه، وقد يراد بها الذمام وهو الحرمة، فالمتصفون بهذه الصفات مسلمون تجرى عليهم أحكام الإسلام، ولهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. أهل السنة لا يشهدون لأحد بحقيقة الإيمان. ما المقصود بحقيقة الإيمان؟ يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. والمرء متى يصل إلى هذه المرتبة؟ إذا قام بالواجبات والسنن واجتنب الكبائر. لا يشهدون لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، يعني يأتي بالشعب، شعب الإيمان الواجبة والمستحبة، فإن قصر في شيء من ذلك نزل عن مرتبة كمال الإيمان إلى أصل الإيمان. فأصل الإيمان عنده، بمعنى أنه مؤمن ناقص الإيمان. ويقال عنه أيضا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، يعني أهل السنة يتعاملون مع المؤمنين سواء كانوا كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، يتعاملون معهم بالظاهر. وإيمان الواحد منهم سواء كان تام الإيمان أو ناقص الإيمان هذا أمره إلى الله جل وعلا، لأن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. إذن علينا أن نتعامل معهم بإيش؟ بما أظهروه لنا. ولهذا قال: إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، يعني إذا أظهر لنا الفسق وتضييع شيء من شعائر الدين فحينئذ نعامله معاملة الفساق، لا من جهة الحكم عليه ولا من جهة التعامل معه، ننظر ما الذي يستحقه الفساق في مثل هذه الأمور فنعامله بها. وخالف في ذلك المرجئة، فإن من أظهر عندهم تضييع شرائع الإسلام فهو مؤمن كامل الإيمان. فغلاة المرجئة يخرجون العمل من مسمى الإيمان، ولا فرق عندهم بين إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيمان أبي بكر وعمر وبين إيمان أفسق الخلق. ولهذا حتى لو أظهروا تضييع شرائع الإسلام فإنهم مؤمنون عند كامل الإيمان عند المرجئة. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة. هذه الجملة تابعة للتي قبلها، يعني ما دام أن فساق الملة يسمون مؤمنين باعتبار وجود أصل الإيمان عندهم أعمالهم، ما دام أنهم يعني ما دام أن فساق الملة يسمون مؤمنين باعتبار وجود أصل الإيمان عندهم فإنهم يعاملون معاملة أهل الإسلام، بمعنى أنهم إذا ماتوا يصلى عليهم. والمراد بأهل القبلة هم الذين يصلون إلى القبلة، يعني لو كانوا فساقا، هذا دليل على إسلامهم. قال الصلاة عليهم سنة، السنة المقصود بها هنا السنة بالمعنى العام، يعني أن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة وفق فهم السلف. ثم ذكر أمثلة على من يصلى عليهم من الفساق، مدام أنه يصلى عليهم فهذا دليل على وجود أصل الإيمان عندهم. وممن يصلى عليهم الزاني المحصن الذي رجم، والزاني مطلقا حتى ولو لم يكن محصنا إذا جلد فإنه فاسق ولو مات يصلى عليه، والزانية كذلك يصلى عليها، والذي يقتل نفسه، والسكران، وغيره من فساق هذه الملة. الصلاة على هؤلاء دليل على إسلامهم، الصلاة عليهم سنة يعني أنها من دين الله عز وجل وشرعه. ما الدليل على ذلك؟ مما يدل على سنية الصلاة على فساق الملة أن النصوص منعت من الصلاة على صنف من الخلق، من هم؟ الكفرة. فيفهم من هذه النصوص جواز الصلاة على غير الكفرة ولو كانوا فساقا، هذا من الأدلة العامة. من الأدلة الخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يصلوا على شخص مات وعليه دين، كما ورد في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها، ثم أتي بثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. رواه البخاري. ومن فوائد هذا الحديث أن الفساق أو العصاة أو أصحاب المعاصي يصلى عليهم بدليل أنه قال: صلوا على صاحبكم. وفيه أيضا من فوائده أن ولي الأمر وعلية القوم كالقضاة والعلماء لهم أن يمتنعوا عن الصلاة على بعض فساق الملة من باب تأديب غيرهم حتى ينزجر غيرهم. فإذا رأى الناس أن أصحاب الخير والصلاح لا يصلون على بعض أصحاب الفسق فإنه يرتدع هؤلاء عن فسقهم خشية ألا يصلي عليهم أهل الخير والصلاح الذين هم إلى ربهم أقرب وربما يكونوا من مستجاب الدعوة. فهذا هو المقصد من عدم صلاة بعض أهل الشأن على الفساق حتى يتأدب غيرهم. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة. قبل الشروع في بيان معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله فإنه يحسن التنبيه إلى أمر مهم، لأن ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا يحتاج إلى تفصيل. ينبغي أن نعلم أن مصدر التكفير الوحي لا العقل ولا الأهواء. فإذا قيل فلان كافر فلا بد أن تثبت أمرين: الأمر الأول دلالة النص الشرعي أو الإجماع على كون هذا الفعل كفرا مخرجا من الملة، هذا الأمر الأول. الثاني أن ينظر في الفاعل الذي وقع في الكفر، ما الذي أوقعه في الكفر؟ قد يقع المرء في أمر كفري بسبب جهله، فلا يعرف حكم الله جل وعلا في هذه المسألة، وقد يقع في الكفر بسبب شبهة عرضت له أو بسبب تأويل له مسوغ. فانتبهوا، حتى التأويل ينبغي أن نعلم أنه على قسمين: هناك تأويل له مسوغ في اللغة وهو مانع من موانع التكفير عند أهل السنة والجماعة، مثل تأويل الأشاعرة، فإنهم أولوا الاستواء بالاستيلاء، ولهم تأويلات كثيرة، قولهم فاسد لا يشك فيه، لكن هل كفرهم أهل السنة؟ لا، جعلوا هذا مانع من موانع التكفير. لماذا؟ لأن عندهم شبهة منعت من تكفير أهل السنة لهم. هذا النوع الأول، التأويل الذي له مسوغ في اللغة. النوع الثاني، القسم الثاني، التأويل الذي مبناه على الجحود والعناد، ومنه تعطيل الجهمية للصفات. فإن تعطيل الجهمية وإنكارهم للأسماء والصفات لا مسوغ له في لغة العرب، بل مبناه على الجحود والعناد، ولهذا لم يتردد أهل السنة في تكفيرهم، وقد كفرهم أكثر من 500 عالم، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، قد حكاه قبله الطبراني. فكفر الجهمية 500 من هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم يجحدون الأسماء والصفات، لا يثبتون لله جل وعلا اسما ولا صفة. وأيضا قد يقع المرء في الكفر بسبب الإكراه الملجئ، فالإكراه أيضا على قسمين: إكراه ملجئ بمعنى أن يكره الشخص على فعل الكفر أو قول الكفر، ويترتب على عدم وقوعه في الظاهر ضرر عظيم على هذا الشخص، كقتل أو حبس طويل أو نحو ذلك من الأذى الذي لا يطاق، فهذا يسميه العلماء الإكراه الملجئ، وهو مانع من موانع التكفير. وهناك إكراه غير ملجئ بمعنى أن يكره الشخص على قول الكفر أو فعل الكفر، لكن إذا لم يفعل ذلك فإنه يؤذى أذى لا يصل به إلى الضرر، فهذا الفعل لا يجوز أن يقع فيه المرء. الإكراه غير الملجئ ليس مبررا للوقوع في الكفر، فانتبهوا للفرق بين الأمرين. كذلك قد يقع المرء في الكفر بسبب الخطأ وعدم القصد وسبق اللسان، مثل الرجل الذي أضل راحلته في أرض فلاه فأيس منها فقال تحت شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطامها عند رأسه فأمسك بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فينبغي أن يتأنى في هذا الباب، باب التكفير خطير جدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حارت عليه. فأهل السنة بحمد الله ومنته وسط بين الوعيدية المكفرة بلا قيود ولا ضوابط وبين المرجئة الذين لا يخرجون أحدا من مسمى الإيمان. فأهل السنة يكفرون بشروط وضوابط وينزلون الأحكام على أهلها بعد ذلك، سواء كان هذا الحكم من قبيل الفسق أو البدعة أو الكفر وفق الضوابط المعينة. إذا فهمنا هذا فهما جيدا نقرأ كلام المؤلف. أعد كلامه، اقرأه من جديد. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسلام لا بالحقيقة. قال ولا يخرج أحد من أهل القبلة، أي المسلمين الذين يصلون إلى القبلة، لا يخرجون من الإسلام. قال حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرد لا بد أن نعرف سببه، لماذا رد القرآن أو السنة؟ فإذا كان هذا الرد مبنيا على جحود وعناد مثل ما وقعت فيه الجهمية، فهذا كفر يخرج من أو يخرج من الملة. وإذا كان هذا الرد وقع بسبب الشبهة أو التأويل فهذا العمل لا يخرجه من الملة، فلا بد من فهم هذا التفصيل فهما جيدا حتى لا يفهم من كلام المؤلف رحمه الله التكفير مطلقا بلا قيود ولا ضوابط. ثم ذكر مكفرا آخر فقال أو يذبح لغير الله، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر، سواء ذبح لنبي أو لولي أو لشجر أو لحجر أو لصنم أو للخوف عند أو ذبح عند عتبة الباب خوفا من الجن أو غير ذلك، فالذبح عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل، كما قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال أو يصلي لغير الله، أو يصلي لغير الله، ما صورة ذلك؟ كيف يصلي لغير الله؟ يعني لا يقصد بذلك الصلاة التي مثل صلاتنا الشرعية تماما، لأن هذا قد لا يحصل، وإنما الذي يحصل عند قبور من يسمون بالأولياء هو الركوع لها أو السجود لها، هذا هو الذي يحصل في الغالب. لكن لو فرض أن شخصا يصلي الصلاة المعتادة وهذا أمر لا يكاد يوجد فإن هذا من الكفر الأكبر، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والصلاة هنا تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة والدعاء. قال وإذا فعل شيئا من ذلك، يعني من هذه النواقض التي تقدمت وما ماثلها، فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. لماذا؟ لأن التوحيد لا يسمى توحيدا إلا إذا كان معه الكفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي التوحيد، هي الإسلام، فلا يسمى المرء موحدا حتى يأتي بهذين الأمرين معا، الإيمان بالله عز وجل والكفر بالطاغوت. بالطاغوت. فدلت الآية على أن الإسلام لا يسمى إسلاما إلا باجتماع هذين الأمرين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والذي يذبح لغير الله عز وجل أو ينذر لغير الله أو يقع في هذه النواقض وغيرها، هل كفر بالطاغوت؟ لم يكفر بالطاغوت، إذن ليس، بل عبد الطاغوت. فالطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا تجاوز العبد هذه الأشياء فعبد ملكا أو جنيا أو نبيا أو تعلق بالسحرة أو فعل ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا قد تعلق بالطواغيت ولا يسمى موحدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، لكن أيها الأحبة مع مراعاة القاعدة العامة في باب التكفير، وهي التفريق بين الحكم على الفعل وتنزيل الأحكام على المعينين. فالفعل يقال له كفر أو بدعة أو فسق، والفاعل لا يحكم عليه بعينه بحكم إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. قال: وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. يعني إذا سلم المرء من الوقوع في الكفريات ووقع في ما دونها من المعاصي فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني نسميه إيش؟ مؤمنا. لماذا نسميه مؤمنا؟ لأن عنده أصل الإيمان. ولا نسميه مؤمنا إيمانا مطلقا، يعني كامل الإيمان. فالإيمان المطلق لا يحصل إلا لمن اجتنب الكبائر وفعل الواجبات وفعل السنن. نعم. وكلما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. هذا كلام عظيم من المؤلف رحمه الله، وفيه حث على تعظيم الآثار وتعظيم السنة والتسليم والانقياد للآثار. قال: وكل ما سمعت من الآثار، المقصود بالآثار ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره، فيطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع في هذا السياق، هذا هو معناه. إذن المقصود بالآثار هنا الآثار بالمعنى العام. فإذا صحت الآثار التي لم يبلغها عقلك ولم يدركها فلا يسعك إلا التسليم لها. اتهم عقلك، البلاء في عقلك ليس في النصوص، عليك أن تسلم للنصوص، فإن رددتها فالبلاء في عقلك وليس في الآثار. ولهذا بعض الجهلة يعني رد مثل هذه النصوص التي ذكرها المؤلف، مثل بأمثلة وعليها فقس. جاءت النصوص ودلت على إثبات الأصابع لله عز وجل على ما يليق به، وجاءت الآثار ودلت على إثبات صفة النزول لله، تعالى وصفة القدم والرجل لله، ودلت على إثبات الهرولة وهي من الصفات الفعلية الخبرية، وعلى أن الله جل وعلا خلق آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن، والمقصود من جهة أنه متصف بالصفات، ليس المراد التمثيل حاشا وكلا، فالتمثيل جاء نفيه في النصوص الشرعية، ليس كمثله شيء. خلق آدم على صورته بمعنى أن آدم متصف بصفات تليق به، والرب جل وعلا له صفات تليق به، هذا هو المقصود. فهذه النصوص كيف يتعامل معها؟ تثبت ويؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا هو موقف أهل الحق، يسلمون للنصوص، لأن هذه النصوص أو هذه الصفات توقيفية لا مجال للعقول فيها، فلا يسع المرء إلا التسليم لها. طيب أهل البدع كيف تعاملوا مع هذه النصوص التي فيها إثبات الصفات التي أوردها المؤلف هنا؟ أهل البدع ردوها. لماذا ردوا هذه النصوص؟ بحجة الطعن في الآثار، سبحان الله العظيم، طعنوا في الآثار، وهم من أبعد الناس عن الآثار وعلى التعلق بها، هم ليسوا من أهل الحديث، لا صلة لهم بالحديث، فكيف يأتون ويطعنون في الآثار من جهة صحتها وعدم صحتها ومن جهة معانيها؟ هذا دليل على ماذا؟ على جهلهم، وعلى أنهم خاضوا في دين الله عز وجل بدون علم ولا بصيرة، وهذا يكثر عند أهل الكلام، الطعن في الآثار يكثر عندهم بحجة أنها أخبار آحاد، فجاءوا إلى الأحاديث وعبثوا بها، وقالوا أن الأحاديث على قسمين، إما أن تكون من قبيل الآحاد فهي ظنية الثبوت، فمن باب أولى أن تكون ظنية الدلالة، أو أن هذه النصوص قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، فقالوا الدين لا نأخذه من ظني الثبوت ولا نأخذه من ظني الدلالة. طيب من وين تأخذون الدين؟ قالوا من العقل، العقل قطعي الثبوت والدلالة. أي عقل نأخذ به، نأخذ منه الدين؟ عقل الأشعري أو عقل المعتزلي أو عقل من؟ أنتم أيها الأشاعرة عقولكم متفاوتة، بعض الصفات اختلفتم فيها على أكثر من 10 أقوال، وأنتم أصحاب طائفة واحدة، تفاوتت عقولكم، وهكذا المعتزلة، بل كل أصحاب باطل لا تكاد تجدهم على رأي موحد، هم متفاوتون ومضطربون. فهذا هو موقف أهل الكلام من هذه النصوص، طعنوا فيها بحجة عدم ثبوتها، فقدموا لأجل ذلك العقل على النقل، نسأل الله العافية والسلامة. قال وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، ومثل بالأمثلة التي سمعتم، فهذه التي سمعتم لا تبلغها عقولنا من جهة إيش؟ من جهة عدم إدراك كيفياتها، لا من جهة معانيها. فمعاني نصوص الصفات معلومة في لسان العرب، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذه كيفيات الصفات، هذا أمر محجوب عنا، لأننا لم نرى ربنا حتى نكيف، ولم نرى مثيلا له، ليس كمثله شيء حتى نقيس النظير بالنظير، ولم يأتي خبر صادق في أن كيفية صفات الرب جل وعلا بهذا الشكل، فبطل التكييف، فمن وقع في التكييف فقد قال على الله بغير علم. إذن لا ندخل عقولنا في الذات الإلهية من جهة الوقوع في تكييف صفات الرب جل وعلا. قال المؤلف بعد ذلك: وأشباه هذه الأحاديث، يعني أحاديث الصفات عموما، والمؤلف أراد الإشارة إلى شيء منها لتقيس عليها. يقول كان يقول: أنا ذكرت لك أمثلة يجب أن تتعامل معها التعامل الشرعي، وقس عليها بقية صفات الرب جل وعلا لأن الباب واحد. ثم بين المؤلف رحمه الله الموقف من نصوص الصفات، قال: فعليك بالتسليم والتصديق. هذا هو الواجب نحو النصوص الشرعية، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والنصوص في هذا الباب كثيرة، فعليك بالتسليم والتصديق. قال: والتفويض، عليك بالتفويض. المراد بالتفويض هنا تفويض علم الكيفية، لا تفويض علم المعاني. فالتفويض على قسمين: تفويض واجب وهو الذي أراده المؤلف هنا، وهو تفويض كيفيات الصفات، لأنه لا علم لنا بكيفية صفات الله جل وعلا، فمن كيفها فقد قال على الله بغير علم. والثاني التفويض الممنوع، ومعناه في باب الأسماء والصفات صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المراد منه، يعني يترك أن تترك نصوص الصفات ولا تفسر، اقرأها كما هي وقل الله أعلم بمعناها. هذه عقيدة من؟ الأشاعرة الذين سلكوا مسلك التفويض. في الأشاعرة منهم من سلك مسلك التأويل، ومنهم من وقع في مسلك التفويض. فيعني يؤمن المفوضة بألفاظ القرآن والحديث الواردة في الصفات من غير فقه لمراد الله عز وجل ورسوله منها، ويحكمون بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة، يقولون لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويثبتون الصفات مع تفويض المعنى والكيفية. سبحان ربي العظيم. الله جل وعلا إنما أنزل كتابه لماذا؟ ليتدبر. وكيف يتدبر؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. كيف يحصل التدبر بدون فهم المعاني؟ فهذا دليل على فساد مسلك المفوضة. إذن المراد بالتفويض في كلام البربهاري رحمه الله تفويض علم الكيفية، لا تفويض علم المعاني. ثم قال رحمه الله: لا تفسر شيئا من هذه بهواك، يعني عليك بالتسليم والتصديق للنصوص والرضا وتفويض علم الكيفية، ولا تفسر شيئا من هذه النصوص السابقة بهواك. فتفسير النصوص الشرعية إنما يكون وفق فهم السلف الصالح، هم أعرف الناس منا بمعاني كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردت أن تفهم كلام الله جل وعلا فأدمن النظر في كتب التفسير بالمأثور، اقرأ فيها كثيرا لأنها مشتملة على الآثار الواردة عن سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر النظر في تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير ابن أبي حاتم، كذلك السنة. انظر في كتب الآثار مثل السنن الكبرى للبيهقي وسنن الدار قطني ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والاستذكار ابن عبد البر، هذه كتب مليئة بالآثار، اقرأ فيها حتى تفهم النصوص فهما جيدا. بسبب إهمال هذا المسلك في فهم النصوص دخلت البدع على هذه الأمة المحمدية. لا تجد مبتدعا على وجه الأرض من قديم الزمان وحديثه إلا وأعظم أصل أوقعه في بدعته ترك هذا الأصل، ترك هذا الأصل. هذا الأمر ينبغي أن يراعى حق المراعاة. قال المؤلف رحمه الله: فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، يعني على طريقة الجهمية. أن الجهمية عرفوا بماذا؟ برد النصوص وتعطيل صفات الرب جل وعلا، جحدوا وأنكروا أسماء الله جل وعلا وصفاته، لأن تعطيلهم مبني على جحود. فالذي يمشي على هذه الطريقة يكون قد سار في ركاب الجهمية الذين كفرهم أهل العلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.